وهذه الكلمة التي فيها الحث لنا جميعا على أن نغتنم هذه الفرص، إنها فرص عظيمة يا إخواني في الله، ومواسم كريمة يمن بها المولى سبحانه وتعالى وينعم بها الرحمن علينا في زمن قد كثرت فيه المعاصي والذنوب. فالمسلم بحاجة إلى موسم وإلى شهر يجدد فيه مع ربه عز وجل، لا سيما أننا نرى من أنفسنا تقصيرا، ونرى من أنفسنا غفلة، ونرى من أنفسنا بعد عن ربنا عز وجل وربي، ومنا المقصر ومنا من هو أكثر من ذلك، ويتفاوت الناس، لكن ما أحد يخلو من التقصير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فما من شك إلا وما من أحد إلا وله ذنب، ولكن عندما يسمع المؤمن العاقل بنفحات تأتي من الله وبرحمات تنزل يفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن رمضان إخواني في الله عندما يسمع به المسلم يستبشر، وعندما يسمع به المسلم يشعر بأن الله عز وجل قد من عليه أن وصله إلى هذا الشهر. أنا أستغرب والله عندما أسمع من بعض التجار هداهم الله وهم يفرحون برمضان، لماذا؟ يقولون موسم للبيع والشراء، تجار الملابس، تجار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية التي يستخدمها الناس، فتراه يجمع وكذلك يستعد لرمضان بمثل هذه الأشياء. لا حرام إلا ما حرمه الله، نحن ما نحرم ما أحل الله، لكن نقول على المسلم أن يكون أو أن تكون همته أعلى من هذا بكثير. وأنتم تعلمون أن ربيعة رضي الله عنه أرضاه لما كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يأتي بالوضوء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه ذات ليلة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة: سلني سلني اطلب ما تريد كالجائزة له بمقابل ما يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكالتشجيع. فعند ذلك قال رضي الله عنه وأرضاه: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، هو ذاك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. أعني على نفسك بكثرة السجود. كان بإمكانه أن يطلب شيئا من أمور الدنيا، كان بإمكانه أن يطلب منزلا أو يطلب بعيرا أو يطلب شاة أو يطلب زوجة، لكن الهمة كانت عالية والطلب كان سامي، يفكر في الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأنه صلى خلف رسول الله وسمع القرآن وهو ينزل على رسول الله. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن مثل هذه القصص عندما نسمعها معاشر المسلمين ينبغي أن تكون دافعة لنا إلى الله عز وجل. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري عند أبي يعلى وعند غيره، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم خرج إلى البادية إلى مكان بقرب المدينة، فمر على أعرابي فلما نزل بجانب الأعرابي قام هذا الأعرابي وأكرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أعرابي ائتنا إلى المدينة. فمرت الأيام فجاء الأعرابي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أحب رسول الله أن يكرم هذا الرجل كما أكرم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم بصنع أو يقوم بمعرفة المعروف ويقوم بحق من أسدى إليه معروفا، كيف لا، وهو يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فقال: يا أعرابي سلني ماذا تريد؟ فقال الأعرابي: أطلب منك شاة أحلبها وناقة أركبها. انظر كيف كان طلب هذا الأعرابي يا أمة الإسلام، انظروا كيف فكر هذا الأعرابي. ما هو حرام أن يطلب هذا الطلب؟ طلب جائز. طلب شاة يركبها، وطلب شاة يحلبها، وناقة يركبها. لكن الرسول نظر إلى أصحابه وقال: أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فحكى لهم النبي عليه الصلاة والسلام قصة تلك المرة العجوز الذي عجز الرجال في زماننا أن يكونوا مثل هذه العجوز. أصبح الرجل أعجز من العجوز وأدنى همة منها. ما قصة هذه العجوز يا ترى؟ إنها قصة تدعو إلى العجب، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من بلاد مصر متجها ببني إسرائيل إلى حيث وجهه الله، أظلمت الدنيا عليهم حتى لم يعرفوا الطريق ولا أين الاتجاه. فاستغرب موسى وتعجب وسأل القوم: أين علماؤكم يا بني إسرائيل؟ فقالوا: ها هم علماؤنا. فقال: أين الطريق؟ فقالوا: لا نعرف الطريق، أظلمت الدنيا عليهم حتى لم يعرفوا الطريق. فعند ذلك قال موسى: أتدرون ما السبب؟ قال علماؤهم: إن نبي الله يوسف أخذ علينا الميثاق أننا إذا خرجنا أن نأخذ عظامه معنا. والمراد بعظامه جثته، المراد بعظامه جثته. لماذا؟ لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وهذا من إطلاق الجزء ويراد به الكل كما هو معروف في أساليب العرب. فقال: أين قبر نبي الله يوسف؟ قالوا: لا أحد يعرف هذا القبر إلا عجوز في بني إسرائيل. فقال موسى: دلوني على العجوز. فلما كلمها موسى عليه الصلاة والسلام وسألها: أين قبر نبي الله يوسف؟ فقالت: لا أدلك حتى تعطيني ما أريد. فقال لها: وماذا تسألين وماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أكون معك في الجنة، أن أكون معك في الجنة. فسكت موسى وقال: إن هذا ليس لي. فأوحى الله إليه أن اعطها ما طلبت، فأعطاها فدلتهم على القبر إلى آخر القصة. فلما أخذوا نبي الله يوسف معهم خرجوا، فكان الطريق كضوء النهار. الشاهد كيف كان طلب هذه العجوز يا أمة الإسلام، همة عالية، طلبت أن تكون مع موسى. أين؟ في الجنة. ولذلك بعض الناس يقول: أنتم تشددون على الناس. لا والله، نحن نحب للناس الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فعندما ندعو الناس إلى العبادة وندعو الناس إلى الطاعة ونحثهم على القربة ونقول لهم: تعالوا إلى ربكم وتوبوا إليه، ليس معناه أن نحن نحسدهم على الدنيا، لا وربي ونعوذ بالله أن نكون كذلك، وإنما ندعوهم إلى الجنة ندعوهم إلى ما دعاهم إليها ربهم سبحانه وتعالى، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أمة الإسلام، إذا بلغنا الله رمضان، لأن الإنسان لا يضمن إلى الساعة هذه، لا تضمن أنك ستصوم رمضان يا عبد الله، لأن الأيام بيد الله يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا تظن أنك وصلت إلى رمضان أو دخلت، فإنه كما قال الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن إذا وصلنا إلى رمضان، فاعلم يا عبد الله بأن الله قد أمد في عمرك، فأول واجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليه على ما وصلك وبلغك من رمضان. فكم من محروم حرم هذا الشهر. بعض الناس كان يتمنى أن يصوم ويتمنى أن يعيش مع الناس هذه اللحظات الطيبة المباركة، ويعيش مع الناس في شهر مثل هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. رمضان أمة الإسلام قيل سمي بهذا الاسم لأنها ترمض فيه الذنوب، أي تحرقها الأعمال الصالحة إحراقا لكثرة ما فيه من الخيرات. كيف لا والمسلم في ليله عابد لله، وفي نهاره صائم، وفي الليل قائم طوال النهار وهو قائم بالعبادة، لا ساعة ولا أكثر من ساعة، بل ساعات طويلة من بعد طلوع الفجر أو من عند طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وهو قائم بهذه العبادة. إن قام فهو عابد لله في صيام، وإن صلى فهو في صيام، وإن ذهب إلى متجره فهو في عبادة، وإن ذهب إلى المسجد فهو في عبادة، مع عبادة نور على نور، وإن تصدق فهو في عبادة، وإن نام فهو في عبادة لأنه صائم. فهذا والله شيء عظيم. أمة الإسلام، إن الإنسان عندما يسمع بمثل هذا الشهر ويدخل إليه يشكر الله سبحانه وتعالى. ولا تستطيع أن تشكر الله إلا إذا أعانك الله، ولا تستطيع أن تعبد الله إلا إذا أعانك الله، ولا تستطيع أن تذكر الله إلا إذا أعانك الله. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. كم من إنسان ظن أنه قويا وظن بأنه شديدا وأنه يستطيع أن يصوم، ما يدري ما يحدث له. لكن عندما تدعو الله أن الله يعينك على شكره يا عبد الله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه كما في حديث ابن عباس عند الإمام الحاكم، كان يقول: رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك مطواعا، إليك أواها منيبا. رب اجعلني لك شاكرا، اشكر الله على هذه النعمة، لأنك إن شكرت الله يا عبد الله بإذن الله عز وجل لم تعذب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إن شكرت الله يا عبد الله فاعلم بأن الله قد من الله عليك، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله أعلم بالشاكرين فيمن عليهم سبحانه وتعالى. إذا شكرت الله على أن بلغك هذا الشهر المبارك، وقد سماه الله عز وجل مبارك عندما قال إن أنزلناه في ليلة مباركة، والليلة المباركة في رمضان التي هي ليلة القدر، فهذا يدل على أن هذا الشهر مبارك، مبارك في الأعمال الصالحة، مبارك في الصيام، مبارك في الليالي وفي الأيام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن أول ما ينبغي عليك أن تشكر الله وتعترف بالنعمة وتتحدث بها وتقر بها وتحبها من صميم قلبك، تحب أنك تصل إلى رمضان وتصوم رمضان وتقوم رمضان، فهذا أمر عظيم. ثم اعلم يا عبد الله بأن الله قد أمد في عمرك، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. إذا وصلت إلى رمضان وصمت رمضان وكنت بإذن الله عز وجل محسنا في هذا الشهر، فاعلم بأن الله قد أراد بك خيرا، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الإمام الترمذي وأحمد، جاء من حديث عبد الله بن بسر وعن أبي بكر وعن غيرهم من الصحابة، صحيح الشيخ مقبل من حديث عبد الله بن بسر. فالإنسان عندما يصل إلى هذا الشهر يعلم بأن الله قد أراد به الخير، فلا يقلب الخير إلى شر ويضيع هذا الشهر كما يضيعه كثير من الناس. إن هذا الشهر يا عبد الله شهر الصيام، شهر الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، من حديث أبي سعيد في الصحيح، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ومعنى من صام يوما في سبيل الله كما يقول الإمام القرطبي، أي يوما في طاعة الله، يوما في طاعة الله تصوم يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. فكيف إذا صمت يا عبد الله 30 يوما، أو صمت شهرا كاملا سواء كان 30 أو 29؟ جاء أبو أمامة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله دلني على عمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه النسائي وصححه الوازعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هكذا أمة الإسلام، الصيام وقاية يا عبد الله من عذاب النار، كما سمعتم باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الصيام مانع من المعاصي، مانع من الزنا، مانع من اللواط، مانع من الفواحش، مانع من المنكرات التي ربما يمارسها بعض المسلمين في هذه الأيام ليلا ونهارا. بعض المسلمين ربما يرتكبون مثل هذه المنكرات، لكن عندما تصوم يحفظك الله عز وجل مثل هذه العبادات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابن مسعود عند الإمام البخاري ومسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقاية من المعاصي، وقاية يا عبد الله من المعاصي، لأن الصوم يمنع ويكبح ويرجع الشهوة، وكذلك يجعل المسلم يتفكر فيما هو ذاهب إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدث عن الصيام حدث عن ربه أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم الله تكفل به بالأجر، ما حدد الأجر، الأجر على الله. وما لا تظنون بالكريم سبحانه وتعالى، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ما لا تظن يا عبد الله بربك سبحانه وتعالى إذا كان الله قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ الكريم الملك هو الذي سيجازيك يا عبد الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ضمن هذا الحديث للصائم فرحتان، فرحتان، يفرح عند فطره بفطره، ويفرح عند لقاء ربه بصومه، يفرح عند لقاء ربه بصومه فيفرح بهذا الصوم، ويشعر بأن الله عز وجل قد من عليه أنه صام. أي صوم، ما بالك إذا كان هذا الصوم فريضة، والإنسان إذا عمل الفريضة فهي أحب إلى الله من المستحب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فوالله ما تقرب المتقربون ولا عبد الله العابدون بالفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب شيء إلى الله أنك تقوم بالفريضة يا عبد الله، لأن هذا شيء واجب عليك، والله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة، يعني تؤتى فرائضة. فالمسلم تؤتى عزائمه، فالمسلم عليه أن يشتاق لهذا الشهر. وانظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم، كان بهم شوق إلى رمضان. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه: ترى الناس الهلال؟ قال: فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيت الهلال، فصام وأمر الناس بصيامه. الشاهد، كان الناس يرون الهلال. لماذا يرون الهلال؟ إن بهم شوق إلى رمضان، يريدون أن يرونها الحل، وهل هل وهل جاء وهل نزل أم ماذا. ترى الناس الهلال، كيف لا، وربنا عز وجل يشوقنا إليه بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل فيه القرآن، أي أنزل في تعظيمه وفي شأنه وفي رفع مكانته. القرآن رفع مكانة رمضان، القرآن عظم من شأن رمضان. أنزل فيه القرآن، أول ما أنزل القرآن في رمضان، أنزل فيه القرآن، أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة إلى السماء الدنيا، كما هو معروف. أمة الإسلام مثل هذا الشهر لا ينبغي أن يذهب عنا سدى، لا ينبغي أن نتجاهل فضله، لا ينبغي أن نتعامى عن خيره، لا ينبغي أن نلعب فيه وأن نله كما يعمل بعض المسلمين. إن هذا الشهر يا عبد الله عليك أن تنتبه له. ومن الانتباهات والالتفاتات التي أحب أن ألفت أنظار إخواني وأنبههم عليها: الاحتساب في هذا الشهر. الاحتساب يا أمة الإسلام، تصوم وتعلم بأن الله يرفعك بهذا الصيام، تصوم وتعلم بأن الله عز وجل يكتب لك هذا الصيام، تصوم وتعلم بأن الله عز وجل قد طلب منك هذا الصيام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، وقبل ذلك الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي رواية: إذا اجتنبت الكبائر، كما في حديث أبي هريرة. مكفرات، كم من ذنوب ارتكبناها، كم من معاص فعلناها، نسأل الله السلام والعافية في هذه السنة. كم وكم يا عبد الله، ربما أنا قد نسيت وأنت نسيت، لكن الله لا ينسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. قال الله عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أحصاه الله ونسوه، قد نسيت بعض السيئات، ربما بعض المسلمين قد نسي بعض السيئات الأمس والأسبوع الماضي والشهر الماضي، فكيف لو ذكرناه بسيئات شوال وسيئات ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر والربيع الأول والثاني وجماد الأول وجماد الثاني ورجب وشعبان، فربما لم يذكر منها إلا قليل، لكنها مسجلة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت عندما تصوم يا عبد الله لابد أن تعلنها توبة وتلتفت إليها، من ضمن الاحتساب أنك تتوب يا عبد الله، لأن الاحتساب أن الإنسان يعمل عمل لابد أن يكون فاديا لله سبحانه وتعالى، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا هو الاحتساب، أن الإنسان يعمل الشيء لله عز وجل، لا يصوم كما يصوم الناس ويفطر كما يفطر الناس وانتهى الأمر، لأن المطاعم مغلقة ولأن المطابخ في البيوت كذلك غير مفتوحة فيصوم. احتسب الصيام يا عبد الله، اعلم بأنك تصوم لله سبحانه وتعالى، تمنع الطعام والشراب والوقاع وجميع المفطرات بالنية أنك تصوم هذا الأمر لله عز وجل، فكيف سيكون جزاؤك يا عبد الله؟ كيف سيكون وأنت في رمضان؟ بل ربما توفرت معك أعمال أخرى كالصدقة مثلا، كزيارة المريض، كاتباع الجنازة، فالله أكبر إذا اجتمعت معك هذه الأشياء الأربعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ذات يوم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق اليوم منكم على مسكينة؟ على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. بعض الناس في أيام رمضان يجتمع معه أنه ينام عن الصلاة، ويجتمع معه أنه يشاهد التلفاز والصور، ويجتمع معه أنه يحلف الأيمان الفاجرة في السوق، ويجتمع معه في نفس اليوم أنه ربما يسرق أو ينصب أو يغش. فماذا اجتمع مع هذا وما اجتمع مع ذاك؟ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. إذن احتسب يا عبد الله، احتسب هذا الصيام، إن الاحتساب أمر عظيم. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحتسبون أعمالهم، بل والله إن الاحتساب لو احتسبنا إخواني في الله العادات لانقلبت بإذن الله عز وجل عبادات، لو احتسبنا العادات لانقلبت عبادات. وانظروا إلى قصة أبي موسى مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بعثهم إلى اليمن دعوة لينشروا دعوة الله، ليعلموا الجاهل وليحكموا بين المسلمين. فكان معاذ رضي الله عنه يزور أبا موسى، وكان أبو موسى يزور معاذ رضي الله عنه، وبالزيارة تصلح الأحوال وتستقيم الأعمال ويحصل بعد ذلك الصفا والنقى ويحصل خير كثير. الشاهد من هذا: ذات يوم زار معاذ رضي الله عنه أبا موسى الأشعري، في أثناء القصة كان تذاكرون في الخير، كان مما سأل معاذ أبا موسى: يا عبد الله، كيف تقوم الليل أو كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا، أي أقرأ ثم بعد ذلك أترك ثم أقرأ ثم أترك، لا أقرأ وردي كاملا، أتفوقه تفوقا، يعني حين بعد حين. فقال أبو موسى: وأنت يا أبا عبد الرحمن، وأنت يا معاذ، كيف تقرأ القرآن؟ فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: أقوم، أو قال: أنام في أول الليل ثم أقوم أقرأ من القرآن وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يحتسب النوم وهو نائم، يجعل النوم عبادة لله سبحانه وتعالى. العادة التي ينام كل الناس ينامون كما هو معروف، لكن هذا الصحابي يجعل النوم عبادة. أتدرون لماذا؟ من أجل أن ينشط للعبادة، من أجل أن يتقوى على العبادة، من أجل أن يستطيع أنه يتفرغ للعبادة بدون نعاس ولا كسل فيجعلها عبادة. فهذا هو الاحتساب إخواني في الله. أيها المسلمون عباد الله، سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وسمعتم فضل الاحتساب، وأن الاحتساب هو أن الإنسان يعمل عمل ابتغاء وجه الله، قال الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا هو الاحتساب. وعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر عند الإمام مسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أي عندما يأتي أهله، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله فيكون له أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إذا وضعها في حرام هل عليه من وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال فإن له أجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كانت لك أجرا حتى ما تضع في فيه امرأتك. كل الناس يأكلون ويعطون أهاليهم، لكن عندما يحتسب الإنسان يكون ذلك أجر. مما ينبغي أن يعرف إخواني في الله أن هذا الشهر سماه النبي عليه الصلاة والسلام بشهر الصبر. شهر الصبر يا أمة الإسلام، لو رأينا إلى كثير من المسلمين في هذه الأيام ليس عندهم صبر. إن صبروا على طاعة الله ما صبروا عن معصية الله، وإن صبروا عن معصية الله ما صبروا على طاعة الله، وإن صبروا على طاعة الله وعن معصية الله ما صبروا على قدر الله. أما المسلم فإنه إذا صام هذا الشهر تحققت فيه أنواع الصبر الثلاثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كصوم الدهر. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. شهر الصبر، لأنك تصبر على الصيام فهذا صبر على طاعة الله، وتصبر عن ترك المعاصي فهذا صبر عن معصية الله، وتصبر على ما كتبه الله كتب عليكم الصيام فتصبر على قدر الله، فتجتمع فيك صفات الصابرين. يا عبد الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن هذا الشهر يا عبد الله شهر قيام الليل، وما أدراك ما قيام الليل؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إن قيام الليل له أسرار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني وغيره من حديث علي وعائشة وسهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. الشاهد: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال الله عز وجل: إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن قيام الليل يا عبد الله أمر عظيم، وخاصة عندما تقوم مع المسلمين في صلاة التراويح من هذا الشهر المبارك، تقوم بإذن الله عز وجل فتصلي معه ولو لم يقم الليل كاملا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي ذر، وهذا والله الحديث إن دل فإنما يدل على فضل الله، اسمعوا إلى هذا الحديث يا أمة الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليصلي مع الإمام حتى ينصرف فتحسب له قيام ليلة. يصلي مع الإمام حتى ينصرف في ساعة، أكثر من ذلك، أقل من ذلك، حتى ينصرف، أي ينتهي من صلاته، تحسب له قيام ليلة. احتسب مثل هذا الشيء، كم سجدات تسجدها في قيام الليل يا عبد الله؟ أكثر من 20 سجدة. واعلم أنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. فيا الله كم كرم الله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني هارون بن رئاب عن الأحنف بن قيس قال: دخلت المسجد الأقصى قال: فوجدت رجلا يكثر من السجود، يسجد كثيرا. قال: فوقع ذلك في نفسي، فلما انتهى من صلاته قلت له: هل تدري عن ماذا انصرفت؟ على شفع أم على وتر؟ فقال هذا الرجل، قال: إن أكن لا أدري فالله يدري. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بكى. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بكى. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بكى. فقال: إن العبد إذا سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. فقلت له، يقول الأحنف بن قيس، فقلت لهذا الرجل: من أنت يرحمك الله؟ من أنت تحدثني عن حبك أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الأحنف: فتقاصرت إلي نفسي. الشاهد من الحديث: إن العبد إذا سجد لله سجد رفعه الله بها درجة وحط بها وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. كم تسجد يا عبد الله في نهارك وفي ليلك؟ كم تسجد؟ كل سجدة بإذن الله عز وجل ترفع بها درجة. هكذا المؤمن يشعر بعبادة الله، يتلذذ بطاعة الله، يكثر من السجود لله سبحانه وتعالى، يجعل أنفه لاصقا بالتراب من أجل الله. الراكعون الساجدون، هذا هو السجود، هذه هي صفات محمد وصفات أصحابه. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا حالهم. أعرضوا عن الدنيا وما فيها، أعرضوا عن لذاتها وشهواتها، فأقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى فرفعهم الله وأعزهم الله. إن هذا الشهر العظيم يا عبد الله، الشهر المبارك، لا يضي عليك، واحذر من اللصوص، فإن في هذا الشهر لصوصا كثيرون، لصوص كثر يأتون من جميع الجوانب. لا تظن أن اللص الذي يسرق الجواهر أو يسرق الذهب أو الفضة أو بعض الأشياء العينية، هناك سرق، هناك لصوص يسرقون عليك رمضان، يأخذون منك هذا الشهر وأنت تسلمهم إياه في قفص من ذهب كما يقال. تسلمهم هذا الشهر وأنت تضحك، تسلمهم هذا الشهر وأنت تلعب، تسلمهم هذا الشهر وأنت تدفع من مالك ومن ما أعطاك الله عز وجل. فانتبه من هؤلاء اللصوص. إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أسوأ الناس سرق الذي يسرق من صلاته، فكيف بالذي يسرق منك شهر كاملا يا عبد الله؟ من أولئك اللصوص أصحاب القنوات. إيهن يا أمة الإسلام، إيهن، أوه على أمة، أوه على أمة أكرمها الله بمثل هذا الشهر، أعطاها الله مثل هذا الفضل، فتضيعه أمام التلفاز أمام الشيطان الرجيم كما سماه العلامة الألباني شيطان الرجيم في بيت المرء المسلم التلفاز، شيطان رجيم. فأصحاب القنوات من قبل أشهر وهم يعدون البرامج لهذا الشهر حتى للنساء يشغلوهن كما يسمون برامج غذائية، وجبة غذا كذا، وجبة غذا كذا، حتى شغلوهن في النهار بمثل هذه الوجبات وفي الليل بتلك التمثيليات والمسرحيات. كم نسمع من مسلسلات تعد لرمضان، بل ربما مسلسلات متسلسلات من عشر رمضانات، يقولون الجزء العاشر والجزء السابع والجزء الرابع، يربطون المسلم من رمضان إلى رمضان. أما كفاهم السنة؟ أما كفى اللصوص 11 شهرا؟ أما كفاهم؟ أخذوا الناس، أخذوا الأوقات، أخذوا الشباب، ضيعوا الرجال حتى يعدوا برامج خاصة بشهر رمضان بين أفلام مضحكة ومسلسلات يسمونها دينية. إيه يا أمة الإسلام، والله إن الدين بريء منها. أقولها، الدين بريء من أولئك. يأتي رجل عاهر فاسق فيتمثل ويتقمص ويتشخص بشخصية خالد بن الوليد، بل والله مما يزيد الطين بلة والأمر علة أنه وصل الحد بأولئك الروافض، أولئك الشيعة من أهل إيران، أنهم يتقمصون ويتشخصون بشخصيات الأنبياء. فظهروا كما سمعتم قبل أيام أو قبل سنوات بشخصية يوسف الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، وإذا بهم يمثلونه ويدخل على النساء ويمثلونه وهو في قصر العزيز كما يقال عن أولئك الناس الفسقة. يا أسفا، والمسلمون ينظرون إليها باشتياق وبحب وبنظر تمعن وبمتابعة، ومن خسر حلقة من حلقات تلك المسلسلات يقال له خسرت نصف عمرك. وإذا خسر قيام الليل أو خسر درس من دروس المسلمين أو خسر ربما بعض الأعمال الصالحة لا يبالي، ما يهمه. فماذا تريد أنت يا عبد الله من أمة هذا حالها، من أمة هذا مفهومها؟ إن رمضان كما هو معروف شهر انتصارات، الذين قاتلوا في غزوة بدر هل كانوا يسهرون على المسلسلات أم كانوا أمام التمثيليات في نهار رمضان وهم يقاتلون المشركين يدمرونهم تدميرا؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقفوا أمام الكثير دمروهم تدميرا بفضل الله وبرحمته وبقوته وبعزته. كانت عندهم مؤهلات، كانت عندهم طاعات، كانت عندهم قربات، ما كانوا في ثمرات ولا سهرات ولا ضياع. في هذا الشهر تجد بعض شباب المسلمين يستعد للمباريات طوال الليل، يباري مع المباريات، فإذا انتهى من المباراة انطلق وركض إلى التلفاز لينظر ما بقي من المباراة العالمية والدولية. هذا حالهم. إن هذه الأشياء يا أمة الإسلام ينبغي على المسلم أن ينهيها. يكفي ضحك على ذقون الرجال. وربي، إلى متى يضحكون علينا هؤلاء القردة؟ إلى متى يضحكون علينا إخوان الخنازير؟ إلى متى يضحكون علينا أولئك الذين يتقمصون مثل هذه الأشياء؟ امرأة تكون في شعبان تمثل أفلام الخلاعة والمجون والسفور والباطل، فإذا جاء رمضان كأنها زوجة فلان الصالح، وكأنها زوجة الصحابي فلان، وكأنها التابعية فلانة، وكأنها يضحكون عليك وأنت تنظر فاتح عينيك، بل فاتح فاك تنظر إلى هذه الأشياء. أفيقوا أفيقوا يا أمة الإسلام، استيقظوا. المسلمون ينظرون يتزاحمون على المسلسلات وأولئك يقتلون في إخواننا. أتظن ما عندنا غير على إخواننا؟ لكن بماذا سندافع عنهم؟ إخوان في العراق، إخوان في فلسطين، إخوان في أفغانستان، إخوان في اليمن، إخوان في بلاد شتى يقتلون ويستأثرون وربما يعمل بهم الأشياء. والله إن هذا القتل أكثر عندما يدخل التلفاز إلى وسط البيت فتظهر تلك العاهرات والفاسقات في البيوت والمسلمون ينظرون إليها، بل والمسلمات. هذا قتل أكثر. كيف سنعالج القضية؟ كيف سنحل المشكلة؟ كيف سنرجع الأمور؟ هل بالتصفيق في الشوارع؟ هل نخرج بنسائنا في الشوارع؟ هل هذا حل؟ إنه لا يكون إلا كما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لماذا صلح الأول فيصلح الآخر؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تأويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فرمضان لا يريد أكلات وشربات وعصيرات ولحوم وأسماك. أنت تأكل طوال السنة يا عبد الله، فرمضان يحتاج إلى أن الإنسان يصوم في الليل، وكذلك يصوم في الليل ببصره وسمعه، لأن الصوم معناها الإمساك يا عبد الله. أما في النهار فهو معروف، أما الآن ينامون في النهار، بعضهم ضيع صلاة الظهر والعصر، ما يستيقظ إلا مع غروب الشمس، ربما صلاها جمعا، وأن له أن يجمع. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا، فيأتي يجمعها. جمع ماذا؟ سفر أم جمع نوم؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا يا عبد الله، لا ينبغي هذا، لابد أن نجدد. أنا في بيتي وأنت في بيتك وأخي الآخر في بيته وبيته وبيته، اجعلوا من في هذا المسجد يجدد بحق وصدق في رمضان هذا. يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أصحابه، كانوا ما يقارب 40، فقال: إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبروا وحمدوا الله، قال: إني أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة في آخر الحديث، بعد أن قال ربع ثم ثلث ثم نصف، قال: إن أهل الجنة 120 صف، من هذه الأمة 80 صفا، و40 من سائر الأمم. كانوا 40 رجلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في مكان معد، ويقول لهم: تكونوا ثلث الجنة ونصف الجنة، شطر أهل الجنة. فلا تستصغر نفسك، ابدأ في بيتك يا أيها المسلم، ابدأ، كسر هذا الصنم، صنم التلفاز. إن كنت جادا وعازما وتحب أن تكرم رمضان، اكرمه بما فعل هذا الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. من كان متلوثا ببدعة أو معصية أو ما كان ذلك فليتب من الآن، لأن رمضان جاء يا عبد الله، يدعون إلى الاجتماع وإلى الأخوة. كفى تحزب، كفى يا عبد الله عنصرية، كفى تشدد، كفى تعدد. نصوم كلنا رمضان، وهذا في حزب الإصلاح، وهذا في حزب المؤتمر، وهذا في حزب البعث، وهذا في حزب الاشتراكية، وهذا في حزب كذا. يا عباد الله، إلى متى؟ وهذا مع جمعية الإحسان، وهذا مع جمعية الإصلاح، وهذا مع جمعية التقوى، وهذا مع جمعية الحكمة، وهذا مع كذا، وكل واحد هاجر لأخيه. اتقوا الله، اتقوا الله يا أمة الإسلام، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فليكن رمضان جامعا لنا، وأن يكون مؤلفا بين قلوبنا. لا أجبرك أن تكون متبعا لي، كما لا يحق لك أن تجبرني أن أكون متبعا لك. نتبع جميعا كتاب الله وسنة رسول الله، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. اذكروا نعمة الله، توبة إلى الله من البدع. قد تبتدع في دين الله وأنت لا تشعر يا عبد الله، فتحجب عنك التوبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هل سمعت بهذا الحديث عن رسول الله؟ عن رسول الله يقول: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبراني من حديث أنس، وصححه العلامة الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. اترك البدع يا عبد الله، بدع القول وبدع العمل، بدع في الصلاة، بدع في الصيام، أي شيء اتركها لله سبحانه وتعالى، ينصرك الله عز وجل ويقبل توبتك سبحانه وتعالى. مما ينبغي أيضا أن الناس يتفقه في أحكام الصيام، لأن كثير من المسلمين لا يفقه أحكام الصيام. بعض المسلمين ربما لا يعرف ما الذي يجعله صائما وما الذي يجعله مفطرا، فربما حرم شيء على نفسه هو حلال، وربما أحل نفسه شيء هو حرام، ولا يكون ذلك إلا بالتفقه في دين الله عز وجل. فأقبلوا على حلقات العلم، والحمد لله إخواننا أهل السنة بفضل ربي عز وجل والفضل لله، والله له لفلان ولا لفلان، وما بكم من نعمة فمن الله. يفتحون دروسا في رمضان فاحضرها يا عبد الله، فرغ نفسك للعلم ولو في شهر رمضان، تتعلم كيف تعبد الله على بصيرة، حتى لا تكون مقلد ولا متبع فلان وفلان بالدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل إني على بينة من ربي، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرا من الله أمره الله أن يقول، قل إني على بينة من ربي. هذا الواجب على المسلم. كم من نساء لا يعرفن أحكام الصيام، تجدها جاهلة، وتجد الزوج أو الرجل في البيت أجهل، فيأتي يمنعها من أشياء ربما هي حلال، أو يحل لها أشياء وهي حرام، وهكذا. اتقوا الله أيضا في البنات، يا من كان عنده بنات يتق الله في البنات، لا سيما البالغات، هذا لابد أن ننبه عليه في مثل هذا اللقاء. ربما تكون بالغة وتأتيها الدورة الشهرية أثناء رمضان فلا تفطر وتصوم مع الصائمين بحجة أنها مستحية، بحجة أنها خجولة، لا حياة في الدين. إن الله لا يستحي من الحق. اتقوا الله في بناتكم، وذكروا الأمهات، لأن الأم أقرب للبنت من الأب، فذكروهن، لأنها تصوم رمضان مع الصائمين، فيأتي وقت الفطر وعليها قضاء، فلا تقضي، لأن مستحي أن تقول أنها فطرت في رمضان، فيحصل في هذا تلاعب بالدعوة، وتلاعب بالعلم، وتلاعب بالدين، وتلاعب بالعبادة. وقد يكون هذا نوع من الاستهزاء، شعرت أو لم تشعر عندما تصوم وهي على غير طهارة، والصيام حرام عليها، كمن يصلي بغير وضوء بالضبط تماما. فهل يجوز الإنسان يصلي بغير وضوء؟ الكل يقول لا. فكذلك لا يجوز البنت أن تصوم وهي حائض، لابد أن يعرف هذا، وتعلم البنات، لأنهن أمانة في أعناقكم يا معاشر المسلمين. فلذلك إخواني في الله، علينا أن نستقبل هذا الشهر العظيم بحب وإخلاص، ونعترف بالنعمة لله سبحانه وتعالى، وأن نجتنب جلساء السوء في هذا الشهر، الدخول والخروج في الشوارع، اليوم في الشارج وغدا في المكلة وبعد غدا في الديس، ومن منطقة لمنطقة، والشارع الأول والثاني والثالث والرابع، ومزاحمة البنات، البنات يقرن في بيوتهن، والمساجد تملأ إن شاء الله بالشباب. هكذا ينبغي أن تربى الأمة الإسلامية. يكفي يتق الله عز وجل أولئك التجار في شهر رمضان، والله إن كثير من التجار فجار، إلا من رحم الله، لا نقول كل، لكن نقول كثير، ربما أتوا بتلك الأشياء، الملابس المزرية، ملابس عد، ملابس سمونها موضة، من أين جاءت؟ من تلك السافرة وتلك العاهرة وتلك الكافرة وتلك المجرمة. فيأتي المسلم ويلبس ابنته أو أخته أو زوجته أو أمه من تلك الملابس، لا ينبغي هذا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بهذا الخير، فلا نقلد أولئك الناس. أولئك الناس غضب الله عليهم، لعنهم، جعلهم قردة وخنازير. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. نرضى أن نكون مثلهم؟ ما نقتنع بعزتنا؟ ما نقتنع بديننا؟ ما نقتنع بما حبان الله عز وجل؟ ومن لم يقتنع بهذه الأشياء فماذا سيقتنع؟ لذلك علينا إخواني في الله أن نفرح بفضل الله عز وجل، وأن نكون أهل صيام وقيام وذكر الله سبحانه وتعالى، نقرب من الصالحين. من كان جالس الرسول في رمضان؟ جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل عنده في كل رمضان يدارس القرآن. فمن ستجالس؟ ستجالس التلفاز؟ أم تكون في الشوارع على الدكك والأرصفة؟ أم تجالس أهل اللعب والضياع؟ أم من ستجالس؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، بلغنا هذا الشهر، وجعلنا ممن يصومه ممن يقومه إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نحن بك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رد شباب المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد إليك ظلال المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك يا ذا الجلال والإكرام ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.